وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 17 من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ونفتتحه بغزوة بدر الكبرى التي ولج المسلمون منها إلى العزة وإلى رفع دينهم. ولكن قبل الدخول في تفاصيل الغزوة، لا بد من عرض سريع لحال المسلمين قبلها حتى تعلموا قيمة هذه الغزوة وكيف كانت نقطة تحول بين عهدين، بين عهد الصبر الطويل على المر والذل إلى عصر النصر ورفع دين الله تبارك وتعالى. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ابتدأ بنشر دينه في مكة أبوا عليه، وقال بعضهم لبعض: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، كل قبيلة كان لها إلها تعبده. وكان بعضهم يعلو على بعض حتى في الآلهة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يعبدهم لإله واحد، أبوا عليه واستنكروا دعوته، وبدأ الجهاد الكبير والعذاب الأليم يصب فوق رؤوس معتنقي هذا الدين صبا. روى ابن ماجة وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أول من أظهر الإسلام عشرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنعه الله بعمه، وأبو بكر ومنعه الله بقومه، وبلال وخباب وتلوى عمار وأمه سمية، وساق جماعة. وقال: وأما خباب والمستضعفين فكانوا يلبسونهم أدراع الحديد، فرجعوا جميعا إلا بلال، فإنه هانت نفسه عليه في الله عز وجل، فكلما وضعوه على رمضاء مكة صاح أحد أحد. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعرق بطون قريش نسبا، وأعزهم منعة، ومع ذلك لم يسلم من إيذاء قريش له، روى البخاري في صحيحه أن عقبة بن أبي معيط خنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثوبه حتى ذهب أبو بكر فخلصه وقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وروى الترمذي في سننه أنهم لما أخرجوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: قد أخرجوا نبيهم ليهلكن. فنزل قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ذاقوا الأمرين في مكة ورغم ذلك لم يسمح لهم بالجهاد، لم يسمح لهم بالدفاع عن النفس. إن أجل ناشئة لا بد أن يكون لها شوكة ترد بها أذى المعتدين، ولكن المسلمين لم يؤذن لهم بقتال، بل كانت الآيات التي تنزل عليهم في مكة: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وما نزلت هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إلا والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر. إذا ظلوا في مكة تحت سياط العذاب لم يؤذن لهم بقتال. وإن أمر شيء على نفس الحر أن يذل، إن الحر لا يطيق الذل، إنه يفضل أن يموت على أن يذل، لا سيما إن كان يعتقد أنه صاحب دين وحق. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فكيف إذا ضربت الحر بالعصا؟ إذا كانت الإشارة تحركه وتؤذيه وتؤلمه وتقض عليه مضجعه، فما بالك إذا استخدمت الصوت معه؟ مر، لا يطيقه الحر. يذلون من الكفار ويذوقون العذاب الأليم ويمنعون من القتال. لماذا يمنعون من القتال؟ قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال بعض المسلمين لبعض: هلا قتلنا بعض صناديد الكفر؟ انتقاما لنا ولمن قتلوهم من إخواننا. فنزل قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إنك إذا قتلت أبا جهل غيلة وغدرا فإن هذا داخل في باب الخيانة، والله لا يحب كل خوان كفور. لم يحل لهم أن يقتلوا المشركين غدرا وخيانة، مع أنه قد ثبت في ديننا بعد ذلك أن الحرب خدعة، وأنك تتربص بعدوك وتقتله، ولا أدل على ذلك من قصة كعب بن الأشرف التي رواها البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة ونفر فقالوا: يا رسول الله، هل تأذن لنا في أن نقول له شيئا؟ أي أن نكذب عليه وأن نستدرجه؟ قال: نعم. فذهبوا إليه وقالوا: إن هذا الرجل، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وأتعبنا وفرض علينا زكاة ونحن لا نجد ما نطعم، فهل تعطينا وسقا من شعير أو تمر حتى نستعين به على قضاء ما طلب منا؟ خداع وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدعوه، فكيف قال لهم، فكيف أنكر عليهم أن يقتلوا بعض صناديد قريش غدرا وهيلة؟ ونزل قول الله عز وجل واضحا: إن كنتم تريدون النصر فإن الله يدافع عن الذين آمنوا وإن كنتم تريدون أن تقتلوهم غدرا فإن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الأحكام الشرعية تتبدل بحسب وضع المسلمين، بدليل أن هناك أحكاما كثيرة نسخت بعد ذلك. يؤمرون بأمر ثم يجد لهم من الأوضاع ما يجب أن يتغير هذا الأمر فيتبدل. أما الذي لا يتبدل مع الزمان والمكان هي الثوابت المتعلقة بالعقيدة. لو أن المسلمين بدأوا دينهم بالقتل والغدر والخيانة لما وجدوا لهم أذنا صاغية عند أحد. مع الزمن سيصيرون عصابة تقتل وتسفك الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال: آمركم بعبادة الله وحده وأن تخلعوا الأنداد وأن تصلوا الرحم. فهل من وصل الرحم أن يقتل عمه أبا لهب؟ يقولون له: إن قولك مخالف لفعلك فلا يؤمنون به ولا يصدقونه، لا سيما إن قال لهم: هلموا إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، كيف نصدقك؟ أمرتنا بصلة الأرحام وقتلت عمك وقتلت خالك وقتلت جارك، فلست بصادق. إن تحمل الأذى أهون بكثير من هذه السمعة التي قد تلتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودينه. في صحيح مسلم قيل لحذيفة بن اليمان: لما لم تشهد بدرا وأبوك؟ فإن حذيفة أسلم قديما هو وأبوه، ومع ذلك ما شهدوا غزوة بدر. فقال: خرجت أنا وأبي بالليل فأدركنا كفار قريش. قالوا: إلى أين؟ قلنا: نخرج. قالوا: بل أنتم ذاهبون إلى محمد. قلنا: سنخرج إلى المدينة. فأخذوا عليهم العهد والميثاق ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ عليكم عهدا وميثاقا، إن قلتم لا نقاتل تركناكم. فقالوا لهم: لا نقاتل. وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له: قد أخذوا علينا العهد والميثاق ألا نقاتل. فماذا قال لهم؟ قال: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ما يضر أن يتخلف اثنان عن غزوة؟ ما يضر؟ لا يضر. وفوا لهم بعهدهم. نقول هذا للذين يقولون إن السياسة لا دين لها، وأن الذي يشتغل بالسياسة يجب أن يكون كاذبا ومنافقا ومخادعا ولا دين له. يقول غير الذي يبطن: وهذه سياسة الكافرين. يقول لك الشيء وهو يضمر غيره. وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء كان يقول القول ولا يخالفه أبدا. وإن أعظم ما ميز هذا النبي الكريم أنه كان لا يخالف قوله فعله أبدا، ولا يزال فعل المرء أقوى من قوله. ما قيمة أن تأمر الناس بتقوى الله عز وجل ثم يروك تعدوت حدود الله؟ مهما دخرت لهم من القول وأقنعتهم. إنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس، إنك قد تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. فمهما قلت لهم من قول سينكشف فعلك بضده إن كنت لا تتبنى قولا وتفعله. لو أن المسلمين قاموا وهم مستضعفون أذلة وليس لهم بطون قوية في قريش يحمونهم، لو قاموا يقتلون 10 20 30 40، لكن ما هي الثمرة بعد ذلك؟ إن شجرة الظلم إذا أثمرت ثمارا كثيرة فما يضير أن تسقط ثمرة أو ثمرتين أو ثلاثة. ولو استطعت أن تسقط كل الثمار بقيت الشجرة ستثمر لك في العام القابل. إذن عليك أن تقتلع شجرة الظلم من جذرها، وأن لك ذلك وأنت ضعيف لا تستطيع. إذن لا تستعجل على نفسك. إن عرض عليك أمران فيهما ضر فاختر أهونهما، لأن الشريعة جاءت باقتراف أخف الضررين. فأمامنا ضران، ضر على المسلم في بدنه وضر يصيب الدعوة كلها. أي الضررين أخف؟ الضرر الواقع على البدن، هذا هو الأخف. لذلك لم يؤمروا بقتال، لم يؤذن لهم في قتال. الأمر الأول حتى لا ينقض قوله فعله. الأمر الثاني لأنهم ضعاف. الأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل منهم رجالا. إن الذهب إذا استخرجته من باطن الأرض وعرضته في الأسواق لا يساوي شيئا، أما إذا أدخلت الذهب في النار فتحترق الشوائب اللاصقة به ويزداد الذهب لمعانا فتعرضه في الأسواق فتزيد قيمته، فما زادت قيمته إلا بعد أن عرض على النار. كذلك المسلم فيه شهوات وكبر ورياء وبعض الشرك، فإذا دخل في أفران الابتلاء احترقت كل هذه الشوائب وبقي المؤمن صافيا خالصا لله عز وجل. وقد أثمر هذا البلاء عن رجال كانوا يذكرون في الملأ الأعلى. عبد يمشي على الأرض بقدميه والله تعالى يذكره باسمه واسم أبيه في الملأ الأعلى. رجل يذكر في الملأ الأعلى ويذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى، كم قدره بين الناس. سعد بن معاذ ذلك السيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يوم مات اهتز عرش الرحمن لموت سعد، اهتز عرش الرحمن لموت سعد وليس بنبي ولا رسول. عرش الرحمن يهتز لموت سعد. أتدرون ما هو عرش الرحمن؟ إن السماوات والأرض بجانب العرش كحلقة في فلاة. السماوات والأرض بجانب العرش كحلقة في صحراء واسعة. يهتز هذا العرش الذي امتدح الله تبارك وتعالى نفسه فقال الرحمن على العرش استوى، وقال رب العرش العظيم رب العرش الكريم. هذا العرش يهتز لموت سعد. وفي مستدرك الحاكم ان العرش اهتز سرورا لموت سعد. أليس هذا رجل ممن رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لما جاء بمناديل من حرير وعرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس، وصار الصحابة يتحدثونها ويتعجبون من نعومتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ أفضل منها في الجنة. لمناديل سعد بن معاذ أفضل منها في الجنة. وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بأمر حكم الملك من فوق سبع سماوات. رجل يصيب حكمه حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. ملهم ملهم معلم. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى أبي بن كعب وقال له: إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة. إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة. فقال أبي: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي. وسماني لك يعني قال لك: أمر أبي بن كعب أن يقرأ عليك سورة البينة. قال: نعم. فبكى أبي. لما يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: مر أبي بن كعب أن يقرأ عليك سورة البينة، كم يكون قدر أبي إذا ذكره الله عز وجل؟ وفي صحيح البخاري أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن خديجة آتية، فأبلغها من ربها السلام ومني. أبلغها من ربها السلام ومني. فجاءت خديجة رضي الله عنها أكمل النساء وأفضل النساء على الإطلاق. ما دانتها امرأة، لا عائشة ولا غيرها، هي أفضل النساء قاطبة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يقرئك السلام وجبريل. فقالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. ما أفقه خديجة، ما أفقهها، لم تقل على الله السلام، إنما قالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. ففرقت، ما أفقهها. امرأة يسلم الله عز وجل عليها باسمها ويسلم عليها جبريل. لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ذكروا في الملأ الأعلى، وما كان هؤلاء يذكرون إلا بعد أن يبدو منهم صلاحا وصدقا في الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل بمجرد أن يقول آمنت أصدقه أسلم له؟ لا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا بد من فتنة حتى يعلم الصادق من الكاذب، ولا يكون هذا إلا بالابتلاء. إن قريشا سلكت كل طريق، سلكت طريق التهديد وطريق التصفية الجسدية، وسلكت طريق الدبلوماسية كما يقال بلغة العصر، طريق المهادنة. فذهب عتبة بن ربيعة بعد أن استيأسوا جميعا من أن يترك أحد المسلمين دينه، ذهب عتبة بن ربيعة وهو رجل رزين وهادئ، ولكن وعنده في القول لحن، فقال يا محمد إن كنت فعلت ذلك تريد مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا واحدا أنه قرأ القرآن، فبدأ من حاميم السجدة سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فرفع عتبة بن ربيعة يده وسد فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك. كانوا يعلمون أنه صادق وكانوا يخافون منه، حسبك، خاف أن يقع العذاب عليهم، فشل في أن ينتزع منه شيئا بالمساومة. ينتزعون ماذا؟ هذا رجل اصطفاه الله عز وجل لنشر دينه في الوثنيين الذين يعبدون الإله ويأكلونه. كان الواحد منهم يصنع إلها من عجوة، فإذا جاع أكله، ما أهون هذا الإله وأسفه. إذا جاع المعبود يؤكل. آلهة من حجارة لا تغني شيئا، أراد أن يستخرجهم من هذه الأوحال إلى نور الإسلام، لكن الجاهلية الجهلاء التي طمس الله تبارك وتعالى عليها لا تهتدي إلى الحق. وضع يده على فمه لأنه خاف. في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وكان يجلس عندها نفر منهم أبو جهل ومن وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة. فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان الذي ذبح بالأمس فيضعه على ظهره وهو ساجد؟ السلى اللي هو مكان البهيمة في بطن أمها، وهو يقابل المشيمة في الآدميين، بيت الولد. فقال أيكم يضع هذا السلى على ظهره وهو ساجد؟ فانبعث أشقاها، فقال وأخذ السلى فوضعه على ظهره وهو ساجد. قال ابن مسعود فلو كان لي منعة لمنعته، لو كان لي منعة، لأنه إن منعهم قتلوه وليس له منعة. قال فانطلق رجل إلى فاطمة فأخبرها، فجاءت تسعى وهي جويرية صغيرة، فطرحت السلى عن ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم وهم يتضاحكون يتمايل بعضهم على بعض. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع يديه إلى السماء وقال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفلان وفلان. قال فلما رفع يديه إلى السماء ودعا ذهب الضحك عنهم وتغير وجههم وكانوا يخافون دعوته. فوالله ما جاء بدر إلا وقتلوا جميعا وسحبوا إلى قليب بدر. إن ربك لبالمرصاد لكنكم قوم تستعجلون. الظالم الذي ما ملأ الأرض بالظلم كتب الله عز وجل أنه يقتل في الشهر القادم أو في اليوم القادم، والجميع يدعو عليه ويقولون متى يموت؟ لماذا يتركه الله؟ أما آن له أن يموت فيستريح منه البلاد والعباد وقد قضى الله تبارك وتعالى أنه هالك، ولكنكم قوم تستعجلون. ما بين بدر وما بين عذاب المشركين في مكة لا يتعدى 3 سنوات. هب أن المسلمين قاموا بحرب في قريش وقتلوا أبا جهل، إن الخسائر فادحة والدعوة تتقهقر إلى الوراء. فلما صبروا كان بين صبرهم بين أذاهم وبين مقتل صناديد الكفر 5 سنوات، وأراح الله عز وجل منهم البلاد والعباد، لكن بنصر مؤزر للمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن من الفقه الذي يؤخذ من صبر المسلمين على أذى قريش أن المسلم إذا كان في بلدة وكان حالها يشابه حال قريش ولو في بعض الوجوه، أنك يجب أن تصطحب الحكم الذي أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك. لذلك يخطئ بعض المفسرين عندما يقول إن قول الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال بعض المفسرين هذه الآية نسخت كل آية للعفو والصبر في القرآن، وهذا خطأ جسيم. لم يقل أحد من الذين صنفوا في ناسخ القرآن ومنسوخه أن هذه الآية نسخت كل آية للصفح والعفو عن المشركين في القرآن، أبدا أبدا، بل آيات الصفح تجري حتى قيام الساعة ومعناها قائم حتى قيام الساعة، لكن إذا وجد مقتضاها. هب أنك في بلدة يدين أهلها بالإسلام إثما فقط، لا يدينون دين الحق حقا، ينهون عن الربا فيأكلونه، وينهون عن الزنا فيقترفونه، وينهون عن القتل فيتعاطونه، ويؤمرون بالصلاة فلا يركعون ولا يسجدون، ويؤمرون بالزكاة فلا يمتثلون. لو أنك في بيئة كهذه البيئة وهي موجودة وأردت أن تنشر دين الله تبارك وتعالى ومعك عصابة من المؤمنين، أتقاتلونهم؟ أتقومون عليهم بالسيف؟ إذن يستعصلون شأفتكم ولا طريق لكم، فماذا نفعل؟ لا سيما إن كان حملة الحق من الشباب الغض الذي لا يمتلك لا دينارا ولا درهما ولا منصبا قويا، وهذا هو المنع. ماذا يفعل أولئك؟ لا بد أن يصبروا وأن يتلقون الأذى ويعلمون أن هذا قدره الله عز وجل عليهم. إن من الخطأ الجسيم استخدام القوة في الدعوة إلا بعد ظهور الإمام الممكن الذي يستطيع أن ينتصر بمن معه على عصابة الشر والظلم. استخدام جنزير او مطوة. من يقول هذا من اصحاب البلفي؟ امرأة ترقص عارية في الشارع وحولها الفاسقون ويطرقون بكل حرية حتى يؤذن مؤذن الفجر فينطرقون تعبانين طول الليل، قاموا الليل كله يريدون ان يناموا، وقد ازعجوا اهل الحي ولا احد يقترب منهم حريا، في حين انه قد منعت بعض المحاضرات لان الطلبة في الثانوية العامة يريدون الاستمتار. بل في سنة 77 شكا اهل الزمالك والمهندسين والدقي ان اذان الفجر في الميكروفون يزعجهم، وخرج وزير الاوقاف انذاك وقال لو كان الامر بيدي لمنعت اذان الفجر في الميكروفونات. لو كان الامر بيدي. تخرج المرأة ترقص عارية وحولها الفتقة، فبعض الشباب يشعر بالغير على دينه. كيف هؤلاء يصعدون لقامتهم في دولة مسلمة ويفعلون ما يريدون؟ اذا ما هو الحل؟ الحل ننزل عليهم بالجنازير والمطاوي وزجاجات المفرقعات ونفض هذا الفرح، وبالفعل يفعلون ذلك. فما تكون النتيجة؟ كانت النتيجة وهي كانت فعلا وحدثت ان اي رجل الان في بعض المناطق التي تستخدم فيها هذه الاساليب يذهب الى قسم الشرطة يتقدم بطلب انني اريد ان ازوج ابني وعايز اجيب راقصة وفرقة موسيقية فاريدكم ان تزودونني بثلاث عربات للامن المركزي. ثلاث عربات للامن المركزي حتى يلتقوا حول الفرح فيحفظوننا. كم كانت الخسارة؟ لقد اجبروا هؤلاء على ان يستخدموا القوة في حماية المنكر، في حين ان هذا المنكر كان يمكن ان يموت شيئا فشيئا بنوعية الناس. انهم لا يلابسون هذا المنكر، وان يتقوا الله تبارك وتعالى، وان يتقدموا ببلاغات وشكاوى ان هذا يزعجنا واننا لا نستطيع ان ننام، فينتزعوا نفس الحق الذي انتزعه هذا الذي يدعي ان المحاضرة تزعجه. صار المنكر يحمى بالقوة. اذا هؤلاء خسروا موقعا جديدا بهذه الرعونة. كم من الناس من العصاة تاب لما وجد واحدا يفتح له آفاق التوبة. لا تتصوروا ان كل العاصين مصرين على العصيان. من يقول هذا؟ ان هناك من العاصين من يريد ان يتوب لكن ظروفه تمنعه. انتم تعلمون قصة اصحاب الغار، وان احد الذين دعوا الله تبارك وتعالى قال اللهم انه كان لابنة عم وكانت من احب الناس الي فاصابتها سنة اي مجاعة وحاجة، فجاءتني فطلبت مني نقودا فراودتها عن نفسها فابت، ثم جاءت الي بعد ذلك فراودتها عن نفسها فوافقت، فلما كنت منها مات مكان الرجل من امرأته قالت اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فقمت عنها وهي احب الناس الي. جاءت لابن عمها تطلب مالا لكنه كان لئيما راودها عن نفسها في مقابل ان يعطيها مالا فابت، ثم جاءته بعد ذلك لماذا رجعت اليه؟ كأنها طافت على الناس فلم تجد قلبا رحيما، لم تجد احدا يعطيها مالا، دعا تأكل، فإنها لا تتحمل صيحات الأولاد الصغار الذين يتضاغون من الجوع. رضيت ورجعت إليه مذعنة تفرط في عرضها، لأن أبواب الرحمة أغلقت في وجهها، وردت إليها يداها صفرا خائبتان. رضيت ورجعت، فكم من أصحاب المعاصي إنما اقترفوا هذه المعاصي بسبب الحاجة أولا ثم صار مجرما بعد ذلك. كم من الزانيات ولجن باب الزنا بسبب الحاجة. لذلك كان من الفقه ألا تحرم أهل المعاصي من الزكاة. ربما إذا أعطيته الزكاة تاب. وكم من الناس يضج بسبب العصيان الذي فيه لكنه لا يجد مخرجا. إن الذين يلجؤون إلى استخدام القوة في إنكار المنكر وليسوا هم أهلا للإنكار بالقوة في نظر الشرع فشلوا في أن يحتووا الناس وأن يدعوا الناس بالحسنى، لأن دعوة الناس أمر من ترويض الوحوش. إنك قد تفلح في أن تجعل القرد ينام نوم العاجز أو يعجن عجين الفلاح في شهر أو في شهرين أو ثلاثة، تستطيع أن تفعل هذا. وقد تعجز طيلة عمرك في أن تقنع إنسانا بحق مجادل. فهؤلاء فشلوا في حقل الدعوة ولم يستطيعوا أن يحتووا الناس فلجأوا إلى فرض القوة، فخسروا خسرانا مبينا، وتقهقرت عجلة الدعوة إلى الوراء سنين عددا. إننا يجب أن ننظر إلى الفترة المكية التي عانى المسلمون فيها من الذل والهوان، فنستصحب حالهم إلى حال أية بيئة فيها نفس المقتضى، فنفعل مثلما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل مع أصحابه. ألم يمر صلى الله عليه وسلم على آل ياسر وهم يعذبون العذاب الأليم وليس في يديه شيء؟ قال لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما يصبر إلا رجل قد أيقن أن موعده الجنة فعلا، لأن العذاب يذهب العقل، العذاب يذهب العقل. فإذا ذكرته بالجنة وليس معه إيمان يحتمي به لم يصدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام رسولهم وصاحب دعوتهم وصاحب دعوتهم عاجز لا يستطيع أن يحميهم، هو بضبع كلمات في غاية الصدق: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أعظم جنة اهتم المسلمون فيها في الفترة المكية هي جنة الإيمان بالله ورسوله، وجنة التصديق بوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى سوف يمكنهم. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم يجرنا الكلام على مراعاة البيئات إلى قضية هامة وحيوية، وهي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطها. لأن بعض الناس يتصور أنه إذا رأى منكرا فلم ينكره بالقوة أنه جبان أو أنه لا ينفذ حكم الشرع. فالحقيقة أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا الحديث ظلمه الناس ما بين مخرج له عن دلالته بالتفريط ومخرج له عن دلالته بالإفراط. فرأينا الذين يحاربون من يستخدمون القوة في تغيير المنكر يحملون معنى الحديث على قول في غاية الغرابة لا يساعده لفظ الحديث نفسه، فيقولون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا للحكام، فإن لم يستطع فبلسانه هذا للعلماء، فمن لم يستطع فبقلبه هذا للعوام. من الذي فسر الحديث بهذا التفسير السقيم الذي يخرجه عن فائدته ودلالته؟ إن أول ما يرد به على هؤلاء لفظ الحديث نفسه، فكلمة من عند العلماء علماء أصول الفقه هي من صيغ العموم، أي من رأى منكم منكرا، أي الذي يرى منكم منكرا. فكلمة من هنا عامة، فإذا جاء جائن فقال من باليد للحكم ومن باللسان للعلماء ومن بالقلب للعوام، قلنا له قد خصصت الطريقة الأولى بالحكام والطريقة الثانية بالعلماء والطريقة الثالثة بالعوام، فمن أين لك المخصص؟ هذا لفظ عام، أي كل رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بهذا الحديث في حدود استطاعته. فمثلا أنت رجل ولك امرأة وأولاد، ورأيت ابنك شاردا يخالط الفساق ولا يصلي ولا يصوم، هل تستدعي له رئيس الجمهورية يؤدبه؟ لأن الإنكار باليد للأمراء والحكام، هل تستدعي له رئيسك يؤدبه لأنك من العوام؟ لا، أنت بين أهلك وأولادك أنت الحاكم. لذلك فالذي عليه العلماء أن هذا الحديث ينطبق على كل إنسان في حدود استطاعته وولايته. إذن تخصيص هذا الحديث بآراء الرجال لا قيمة له، بل الذي عليه العلماء أن يخصص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه أيضا صلى الله عليه وسلم أو بدليل شرعي. وقول العالم مهما جل لا يعد دليلا، لذلك فلا يخصص كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام الناس، لأن من العلماء من اشترط أن يكون المخصص أقوى، وإلا كيف يخصص وهو الأضعف؟ لذلك فالصواب أن تكون الدرجة على كل إنسان في حدود استطاعته وولايته. هؤلاء الذين أفرطوا، أما الذين فرطوا فهم الذين يتعدون ما حده النبي صلى الله عليه وسلم فينكر بيده، وهو لا يستطيع الإنكار باليد ولا ولاية عنده على من ينكر، فيذهب مثلا لجاره وقد ارتفع صوت المذياع فيلقنه علقة ساخنة. ليس لك على جارك ولاية، لذلك فاستخدام القوة هنا تعزم، إنما ما تطالب أنت به أن تستخدم لسانك، أما القوة فلا. فأولئك أفرطوا وأولئك فرطوا، والحق بين الإفراط والتفريط في الوسط. إن كانت لك على من دونك ولاية فلا يجوز لك أن تغير بقلبك، يعني تكون أبا لأولاد وترى الولد منحرف وتغير بقلبك، لا يجوز، تعاقب، لأنك تركت ما يجب عليك إلى درجة لا تكون إلا لمعذور، فقد الأوليين. درجات إنكار المنكر أربعة ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهذا من أجل الكتب، وفيه علم غزير اغترف منه ما شئت يظل كما هو. ذكر في اول الجزء الثالث من هذا الكتاب مراتب الامر مراتب النهي عن المنكر. المرتبة الاولى انك اذا انكرت على من يفعل المنكر فضمنت انه ينتقل الى ما تريد اي من الصلاح والتقوى، فانكارك عليه واجب، يعني يتعين ان تنكر عليه. الدرجة الثانية من اذا رأيته على منكر فظننت ظنا راجحا انه ينتقل عن هذا المنكر الى المعروف الذي تريده، فهذا ايضا قد يتعين عليك. الدرجة الثالثة من اذا انكرت عليه لم تضمن ان يذهب الى ان ينتقل الى المعروف الذي تريده وخشيت ان يقع في ضلال، فهذا محل ترجيح، انت ترجح وترى ايهما هو الاصوب، انه اذا ترك المنكر الذي عليه هل ينتقل الى منكر اعظم منه ام لا، محل ترجيح. الدرجة الرابعة من اذا علمت انك ان انكرت عليه هذا المنكر وقع في منكر اعظم منه، حينئذ لا يحل لك ان تخرجه من هذا المنكر. هذه هي الدرجات الاربعة. واليك الامثلة. لو ان رجلا تعلم من مخالطته انه لا يصر على فعل المعصية التي هو فيها، وانه انما اضطر الى فعل المنكر لحاجة، وتعلم انك ان نقلته لقضاء حاجته من هذا المنكر الى المعروف الذي تنشده فانتقل، حينئذ يتعين عليك ان تساعده. اذا هذا داخل في حدود استطاعتك. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام نسوقه للذين يظنون ان عدم انكارنا باليد عجز وجبن، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طرقات مكة وهو يرى رايات الزنا ترتفع على البيوت، ويرى الأصنام في جوف الكعبة وهو يصلي هناك، ويرى الذين يشربون الخمر ولا يستطيع أن يفعل شيئا. ما علمنا أنه كسر راية من رايات الزنا، ولا دخل جوف الكعبة فكسر صنما، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يرى هذه المنكرات ولا ينكرها بيده؟ لأنه لا يستطيع، ولأنه لم يؤمر بذلك. وأتباعه الذين كانوا معه أمروا أن يكفوا أيديهم ولا ينكرون المنكر باليد إنما باللسان. ولذلك عبر أهل السيرة عن الفترة المكية بأنها جهاد الدعوة، وعن الفترة المدنية بأنها جهاد السيف. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. لو أنه وضع السيف في موضع اللسان ووضع اللسان في موضع السيف لانخرق عليه الأمر. وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستخدم يده إنما لسانه، لأنه لا يستطيع أن يستخدم يده لأنه مستضعف. فإن كنت في الحال التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلست أفضل منه ولست أشجع منه، فليسعك ما وسعه صلى الله عليه وسلم. بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك. في صحيح البخاري، وهذا كان في الفترة المدنية يعني بعدما قويت شوكته وعزت دولته وتمكن، قال لعائشة رضي الله عنها: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. لماذا لم يهدم الكعبة ثم يعيد بناءها على قواعد إبراهيم السابقة عليه السلام، لأنه خاف والناس حدثاء عهد بكفر أن ينقلبوا ويقولون لم يعظم شعائر الله وهدم البيت العتيق. خاف على الناس لأنهم أقرب إلى زمان الكفر. رجل صار له 30 أو 40 أو 50 سنة في الجاهلية يعبد الأصنام، وكان له في الإسلام 10 سنوات أو 20 سنة، يعني هو أقرب إلى الجاهلية، قضى فيها معظم عمره، فيخشى أنه إن هدم الكعبة وكانت معظمة عندهم جدا أن يقولوا قد هدم البيت العتيق ولم يراعي حرمته، فيرجعون إلى الكفر. وهو في عز دولته وقد تمكن، لكنه يراعي الأمر. فهكذا يجب على الذين يتصدون إلى تغيير المنكر أن يكون عندهم من الفقه ما يعصمهم من ارتداد العوام. يعني مثلا لو أنت ظلمت في قضية في الشرطة، فليس كل فرد في الشرطة هو ظالمك، فهل من العدل أنك إذا رأيت رجل شرطة أو ضابط شرطة أن تصوب إليه رشاشا أو أن تطعنه بسكين؟ نحن لازلنا ننعى على الشرطة أنهم إذا لم يجدوا الجاني أخذوا أمه أو أخته أو أخاه أو عمه، وما ذنبهم؟ وما ذنبهم؟ ولد اشتط، ما ذنب أبيه؟ ما ذنب أخيه؟ ما ذنب أمه حتى تؤخذ وتعلق، أو أبوه يؤخذ ويعلق ويعذب، ما ذنبه؟ إن هذا من الظلم والعدوان البين، ووالله العظيم هؤلاء يستحقون الشفقة، لأنهم لو علموا ما ينتظرهم من العذاب الأليم في أذى الأبرياء لفروا بدينهم، لكنهم الله عز وجل ولا تجر واجرة وزر أخرى. فكيف ننعى على هؤلاء أن يظلموا ونقع في الذي نهيناهم عنه؟ تجد رجل ما فعل فيك شيئا فتطلق عليه النار، من يقول هذا؟ لو فرضنا أنه هو الجاني، لو فرضنا أنه هو الجاني، وأنت بإنكارك المنكر بيدك تتسبب في أذى ألوف الأبرياء ومنهم الضعفاء الذين لا يقون على العذاب، فكان يجب عليك أن تراعي المصلحة الراجحة. هذا طويغيط صغير وهناك طاغوت أكبر منه، ولكنك إذا قتلت الصغير أو قتلت الكبير عاد ذلك على ألوف الأبرياء بالعذاب الشديد، فأنت حينئذ يجب أن تراعي المصلحة والمضرة في فعلك وتركك. فأنا أقول وإن كان هذا يستحق القتل، لكنني لا أريد أن أوقع إخواني في العذاب وفي السجن وفي الإرهاق، فأنا أترك هذا الذي ظلم لأجل أن أستنقذ كل هؤلاء الضعفاء من العذاب، ولا ذنب لهم. هذا هو مقتضى الفقه. لو سلمنا جدلا أنه يستحق القتل فعلا، وكان قتلك له يقابله تعذيب وتشريد للأبرياء، لكان الواجب عليك أن تدعه لله تبارك وتعالى يقتل في أمره. لكن الذي يحدث بغير ذلك يتصور أنه إن لم يقتل فهذا جبن، وهذا تخلي، وإن الدعوة لن تنتشر، وإنه يجب أن يعلم أولئك الظلمة أن هناك شوكة تقف في حلوقهم، فيتورط في قتل هذا أو في ضرب ذلك، فتكون النتيجة التي نعرفها نحن جميعا. لا، إن من الوجوه السلبية التي نتجت عن إنكار المنكر بالقوة أن بعض الآباء، بل إن كثيرا من الآباء، صاروا يمنعون أبناءهم من الصلاة مع أصحاب اللحى أو من الصلاة في المساجد الشرعية التي تقيم السنة خشية عليهم وعلى أنفسهم. من أندر ما سمعنا وهي كالنكتة، انه في احداث 81 دخلوا فقبضوا على رجل وجدوا عنده كتابا في التراجم، تراجم الرواه، رواه الحديث، وكتاب التراجم ده 12 مجلد في حوالي في حوالي 12,000 راوي على الحروف الهجائية، يبدأون بمن اسمه أحمد تبركا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين من اسمه إبراهيم، وبعدين من اسمه أبان، وبعدين من اسمه إسحاق، وبعدين إسماعيل، إلى آخره، حتى يصلوا إلى من اسمه يحيى ويوسف ويونس. فلما قبضوا عليه أخذوا ما عنده من كتب، وبعدين ذهبوا يحققون معه. أتوا بالجزء الأول من كتابه، قالوا له إحنا عايزين كل دول، يعني عايزين محمد بن إسماعيل البخاري، وعايزين الإمام مسلم، وعايزين الترمذي، وعايزين الإمام أحمد بن حنبل. قال له عايزين كل دول، عايزين أسماءهم وعايزين عناوينهم. يا جماعة ده كتاب تراجم بتاع يعني أخذ علقة، يقول يعني عذاب أليم. وأنا أقول لهم شوفوا تاريخ الوفاة، أقول لك مثلا 260 هجرية ومثلا 254، شوفوا تاريخ الوفاة. جهلة كما، وهذه مشهورة جدا عن رفعة الأسد لما طالب ابن تيمية حيا أو ميتا، ونشر هذا في الصحف والجرائد، وتعزين ابن تيمية حيا أو ميتا. فهم إذا قبضوا على رجل يقول له مثلا، وهذا حدث بالفعل، اقعد كده قول لنا 200 اسم من اللي تعرفه، يقول له اعرف محمد واحمد وابراهيم وعلي ومش عارف ايه، يوقعونه في العذاب الاليم، يا ابن فلان وفلان وعلان بقى احمد ومحمد وابراهيم هنجيبهم منين؟ قول لنا محمد ابن فلان وعلي ابن فلان ومحمود ابن فلان، واين اسماء واين عناوينهم؟ وبالفعل يقترف بعض الاسماء يقولها وهو لا يدري، ياخذوا الاسماء ويذهبون اليه. يفاجأ الرجل في جنابه قبل مؤذن الفجر ما يؤذن بالباب، يكسر عليه ويطلع ويضرب ويعمل المراتب ويشقها ويطلع العزال وبتاع، واخر بهدله. ايه يا جماعه في ايه؟ في ولا يدري شيئا. وبعدين يؤخذ الناس يحقق معاه ويضرب ويضرب، تعرف فلان؟ تعرف فلان؟ لا اعرفه. طب فلان فلان؟ ابدا والله، ده انا عزمته على كشري او عزمته على طعميه او عزمته، ولا اعرفه الا في هذه العزومه فقط. ويعذب العذاب الاليم. في سنة 81 كان معنا رجل فلاح من المنيا، وفوجئنا عليه داخل بملابسه الداخلية. ايه يا فلان؟ قال انا كنت راكب الدابة حمار ومعي الجاموسة الوحيدة لي، وذاهب الى الحقل فانزلون وراكبون العربية الجيب، فلا ادري اين الحمار واين الجاموسة. ليه؟ لان مطلوب من اللي بيقبض 15 واحد، مطلوب منه 15 واحد، الا بدي يجيب 15 واحد. وبعدين يدخل بقى في الكشوفات ان ده معدود من الزعماء ومن وهو لا يدري شيئا. فمن هذه التصرفات صار الرجل يقول لابنه لا تصلي في المساجد التي تقيم السنة، ولا تمشي مع اي حد من الملتحين. لماذا؟ لانه قد يقبض على هذا الرجل في يوم من الايام، فيقال من تعرف فيذكر اسمك، فتدخل في الموال الطويل، ويأخذ الاب وتأخذ الام، واخر بهدلة. فهذا بلا شك ظلم وعدوان بين. لو أني أعلم أنني إذا فعلت هذا عذب كل أولئك، وتقهطرت الدعوة سنين طويلة إلى الوراء، لتركت هذا لأجل مصلحة الدعوة. لكن الذين ينفذون إنكار المنكر ليس عندهم من الفقه ما يستحضرون به هذه البدهية، لذلك لا يستطيع الإنسان أن ينكر إلا إن كان قد ملأ يديه. وهو القسم الأول، إذا علمت أنك بإنكارك المنكر تنقله إلى المعروف الذي تريده، حينئذ يتعين عليك أن تنكر المنكر. فإن كنت ترى رجلا على منكر وقد ترجح لديك أنه يخرج من هذا المنكر بوسيلة كذا وكذا إلى المعروف الذي تريده، قد يتعين عليك ذلك، قد يتعين عليك ذلك، وذلك بدراسة أحوال الشخص الذي تحادثه. أما إذا كنت تنكر المنكر على رجل وأنت تعلم أنه قد يرتد إلى ما هو أسوأ منه، حينئذ لا تخرجه من المنكر الذي فيه. ومثل له شيخ الإسلام رحمه الله بمثال فقال: سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه، اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: كنت أمشي مع بعض الغلمان، أي غلمان يعني، في أيام التتار، وكانوا قد شربوا الخمر وهما ذاهبان إلى صلاة الفجر، فذهب بعض الغلمان يسبهم ويشتمهم ويقول لهم، أي للتتار الذين يشربون الخمر: قد بحكم الله، أتشربون الخمر وقد حرمها الله عز وجل؟ فقال له شيخ الإسلام: دعهم يشربونها، فإنهم إن أفاقوا قتلوا العباد وخربوا البلاد. لا يخفى على من هو أدنى من شيخ الإسلام علما أن الخمر حرام، لكنهم إذا شربوا الخمر سكروا، فإذا سكروا استراح منهم العباد والبلاد والشجر والدواب، فإذا ضربتهم استفاقوا، فدعهم يشربوها، ليتهم لا يفيقون منها، لأنهم إن أفاقوا قتلوا البلاد وخربوا العباد. فهؤلاء ارتكبوا منكر شرب الخمر، لكنهم إن خرجوا من هذا المنكر سيقترفون منكرا أعظم منه، لذلك يظلون في المنكر الأول. ومثل له ابن القيم أيضا بمثال، وهو: ما إذا رأيت إنسانا يقرأ في كتب الجن والروايات الغرامية، فإذا علمت أنك إذا أنكرت عليه انحرف إلى كتب أهل البدع والضلال، حينئذ دعه يقرأ في كتب الجن وفي الروايات الغرامية، لأنها أخف من كتب أهل البدع والضلال، لأن أهل البدع والضلال يعتنقون البدعة على أساس أنها دين، لذلك فهو يقتل ولا يدع البدعة، ويرى أنه في سبيل الله يقتل، بخلاف أهل الدنيا وأهل الشهوات، مهما زينوا لك من القول هم يعلمون في دخيلة أنفسهم أنهم على باطل، وأن ما يقرؤونه ليس من الحق في شيء. فمثل هذا يمكن أن يرجع إلى الحق من قريب، بخلاف الذي يعتنق البدعة، فإنه يرى أن البدعة هي الدين، وأنه إن فرط في هذه البدعة فإنما يفرط في دينه، فيقول: أنا أقتل ولا أفرط في ديني، وهي في الحقيقة بدعة. فدخوله في كتب أهل البدع والضلال أشر من دخوله في كتب أهل الأهواء وفي كتب الجن. إذن إنكار المنكر يجب أن يكون وراءه فقه، ولذلك قال العلماء: لا يجوز للجاهل أن يتصدر لإنكار المنكر والأمر بالمعروف، لأنه قد ينكر سنة. وقد رأينا بعض الناس يعيرون من يطيل شعره ويقولون أن هذا تشبه بالنساء، ويعيرون من يكتحل من الرجال ويقولون هذا تشبه بالنساء، مع أن الاكتحال سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليكتحل وترا، وكان صلى الله عليه وسلم يكتحل، وكان يطيل شعره حتى يضرب إلى منكبيه، وكان يقول لأصحابه: من كان له شعر فليكرمه، ونهى عن القزع. القزع اللي هو منتشر في الأرياف، ان هو يحلق الشعر كله بالكوريج وبعدين يسيب للولد شوش، هذا اسم القزع، ففيه تشويه لصورة الولد، وفيه ظلم للرأس، إذ أنه ترك بعضه عاريا وبعضه كاسيا، والله تبارك وتعالى يأمر بالعدل والإحسان، وليس هذا من العدل والإحسان أن تعري بعض الرأس وأن تترك بعضه مكسوا، ونظيره نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل ونصفه في الظل ونصفه في الشمس، لأن هذا ظلم للبدن. والله تبارك وتعالى يأمر بالعدل. فكان من جملة النهي عن القزع ألا تشوه هذا الشعر. فكيف يأتي رجل فيقول إن إطلاق الشعر تشبه بالنساء أو تعاطي الكحل للرجال تشبه بالنساء؟ لا يجوز لجاهل ولا لعامي ليس عنده فقه أن يتفضل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاحتمال أنه قد ينهى عن سنة وقد يؤيد بدعة. فإذا قلت له إن الأذان 17 كلمة كما في الحديث الصحيح، وإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان بدعة، أنكر عليك ذلك أشد الإنكار، وقال كل الناس يفعلون هذا وهم يفعله آباؤنا وأجدادنا وأجدادهم، ويحتج بفعل أولئك على إثبات سنية الأمر، وينكر عليك أنك تنكر المنكر. فهذا قد أتي من جهله. وكذلك الذي مثلا يسلم عليك بعد الصلاة حرما، إنهم يقيمون هذه مقام السنة، فإذا أنكرت عليهم استعظموا هذا الأمر وأثبتوا سنية الفعل وهو بدعة. فتنظر إليهم سبحان الله كيف أنهم قلبوا الأمر، حتى قال بعض العلماء لله دره. انظر إلى فعل الناس واعكسه تجد السنة، انظر إلى فعل الناس واطلب عكسه تجد السنة. ومثل لذلك بمثال في غاية الطرافة، قال مثلا انظر إلى لبس الناس، ترى أن المرأة قد أمرت أن تطيل ذيلها شبرا على الأرض، الجلباب يعني يجرجر على الأرض، فإذا به تلبسه فوق الركبة أو تحت الركبة، وقد أمر الرجل أن يرفع ثوبه تحت الركبة. وتنظر إلى الرجل، أمر أن يرفع ثوبه تحت الركبة فإذا به يجرجر بثوبه على الأرض. عكست ما فعل الناس ظفرت بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي، نصف الساق إلى هنا، ويأمر النساء أن يرخين ذيولهن شبرا أو ذراعا، فترى النساء قد رفعوا الذيل إلى نصف الساق، والرجال قد إيه قد أطلنا أجرهن شبرا. لذلك يجب أن يكون منكر المنكر والآمر بالمعروف فقيها، أو على الأقل فقيها في المسألة التي سينكر فيها أو يأمر فيها، لأن العلم يتجزأ. على الأقل المسألة التي سيأمر فيها بمعروف وينهى عن المنكر يكون عالما بها وبملابستها. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.